ما يجوز من الزكاة على حال الضرورة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد فأصابها الموت فذكاها بشظاظ، فسئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بها بأس فكلوها. فجاء أولا بأن هذا وجد الناقة تبغى تموت، ماذا فعل؟ فأنهر الدم بشظاظ. الشظاظ يقولون عود طويل محدد الطرف مثل الحربة. بعض الأسارقة في الغابات يقتلون به الأسد، ما عنده حربة يأخذ العود الطويل ويحدده، فإذا لقيه الأسد ألقمه فمه فيخرق إيش حلقومه. فهذا الشظاظ لو كان ما عندك مدية ما عندك سكين وكان عندك هذا العود، او ما كانش عندك العود ما كانش محدد بشظاظه وعدلته وكسرته على حجر وجئت وفريت العروق بهذا العود، جاء في بعض الروايات ان شظاظ هذا الشخص كان وتدا واخذ الوتد يدق بحده على عروقها حتى تقطعت وخرج الدم. هذه الحالة حالة احسان واكتمال ولا حالة اضطرار؟ حالة اضطرار. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ كلكلوه. ولكن هنا يبحث العلماء في الحالة التي وصلت اليها المذبوحة. اذا كانت في حالة لا تصح معها الحياة، هو جاء بوتد ليش؟ لان حالتها لا تسمح له بالانتظار يروح يجيب سكين ويجي، ما عجبت السكاكين، ولكن يخشى اذا ذهب ليطلب سكين تموت. يبقى هو ذبحها او عمل هذا وهي في حالة ايش؟ مرض. هل يصح ذبح المريضة؟ الجواب عن ذلك ما مدى درجة مرضها. قالوا ان كانت في حال اصيبت بمرض مفاجئ ونظرنا بان ادركنا وذبح سكين ولا بواسد، تلك الحالة التي وصلت اليها في مرضها لو تركناها تعتبر ميتة ولا ما تعتبر ميتة؟ او بمعنى اخر لو ذبحنا وارقنا الدم هل تكون فيها حركة الحيوية او تكون خلاص المرض قتلها؟ فان كان المرض يغلب على الظن انه قاتلها فهذه ليست مذبوحة، ماتت بالمرض فهي ميتة. وان كان يغلب على الظن ان المرض لم يصل بها الى حد الموت ولكن الذي عمل بالموت فيها هو الذبح فذبحناها، نسأل هي ماتت بالمرض ولا ماتت بالذبح؟ لا مريضة لكن الذبح عجل عليها، اذا حلال لان مؤثر الموت فيها هو ايش؟ الذبح. ان كان مؤثر الموت فيها هو الذبح اذا هي حلال، وان كان مؤثر الموت فيها هو المرض فالذبح كأنه طارئ على ميت. اذا في هذا الاثر عند الاضطرار يجوز الذبح بكل ما اراق الدم، ولم يستثنى من ذلك الا السن والظفر. وقوم الحقوا العظم بالعلة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل ما انهر الدم وافرى العروق فكل الا السن والظفر وساحدثكم بذلك. اما السن فانه عظم، السن عظم، يعني لكون السن عظم لا يجوز ان يذكى به، اذا العظم من باب ايش؟ من باب اولى لانه مشبه به. واما الظفر فانه مدية الحبشة، الله اعلم كيف كانت هذه، والرسول صلى الله عليه وسلم راح الحبشة ولكن لا ينطق عن الهوى. وقد شاهدنا بعض الناس وخاصة الاطفال او الغلمان يذهبون ويصيدون الطيور وليس معهم سكين، وكل ما شاء الله مطول اظافيره فيجي على جلدة الرقبة وباظافيره ويقطعها. نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يضحك كأنه مجرب هذا. وابن قدامة في المغني يقول: فرق ما بينك ان يكون السن والظفر منفصلا او في مكانه، فان كان منفصلا فهو كالآلة، وان كان متصلا فهو كما ذكر الاخ اشبه بافتراس السباع، جبها بسنك وتعضها اصبحت ذا ناب اكلا للحوم مفترسها، وكذلك الظفر اصبحت ذا مخلب واصبحت كأنك افترستها بالناب وبالإيش وبالظفر. اذا فرق ما بين السن والظفر منفصل او متصل، ولكن الحديث مطلق لم يفرق بين متصل ولا ايش ولا منفصل، وعلى هذا الجمهور. فعلى هذه الحالة ذبحها بشضاض بخشبة محددة، والثانية ذبحت الشاة بحجر. اذا ليست السكين شرط، ولكن من باب الاحسان وعند التمكن. فاذا كان في امر لا يمكن الانسان من هذا الاحسان ويفوت الذبيحة عليه، قالوا لا، اي شيء انهر فايش يجوز ذلك. وهناك ناحية لم ينص عليها مالك، ولكن تأتي في باب الصيد، وتأتي في باب البعير اذا ندأ. يقولون في المتردية اذا سقطت في البئر وكان عنقها من اعلى ورأسه، واستطعت ان تذبحها كما لو كانت خارجا على الارض، عليك ان تفعل ذلك. اذا كان عنقها ملتويا ولا يليك منه الا القفا، ذبحت من القفا. اذا كانت رأسها في الماء، اوقف، هل تموت غرقا او لا زالت تتحرك؟ ان كانت لا زالت فيها حركة الحياة، حيث ما جرحت منها في فخذها في ظهرها واسلت الدم جاز. هذا اذا كانت ايش مترد. كذلك البعير اذا ند عليك ولم تستطع ان تأتي به وتنحره وتعقل يده كما هي السنة، فرميته بالسهم فاصابه في اي موضع منه وقتله وسميت الله عليه اكلت. اذا شروط التذكية بكاملها وعلى طريقة الاحسان فيها في حالة الرخاء والسعة. وهنا ياتي مالك بالقضيتين: شخص يرعى ابلا له، وهذه ناقة تريد ان تفوت عليه فذبحها،